بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: وثانيهما إعطاؤها لمستحقيها. ما زال يتكلم في شروط أداء الزكاة، فبين أولا النية، والأمر الثاني إعطاؤها لمستحقيها أي الزكاة، يعني من وجد من الأصناف الثمانية المذكورة في آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه هي الأصناف الثمانية التي توقفنا عندها في الأمس، ولو تأملنا الآية فإننا نجد أن صدرها إنما جاء بكلمة إنما، وإنما هنا تفيد الحصر، فلا يجوز أن نصرف الزكاة لغيرهم. وإذا كان الموزع للزكاة الإمام فيجب عليه أن يستوعب الأصناف الثمانية المذكورة في كتاب الله عز وجل، وإذا كان الموزع المالك يحق له في يوم من الأيام مثلا أن يدفع الزكاة لصنف واحد أو لشخص واحد، هذا ما لا يكلفه أن ينشر الزكاة ويوزعها لكل الأصناف الثمانية. وهذا ما يحدث لكثير منا، فربما يدفع زكاته كاملة مثلا لجهة معينة لا يعددها، والأولى إن استطاع أن يحوز على الجمع، يعني أقل الدرجات، أن يفعل ذلك إلى ثلاثة ولو من صنف واحد، لأن الله عز وجل جمع هنا فقال للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى غير ذلك. بدأ الشيخ يبين لنا من هو كل واحد من هذه الأصناف الثمانية، فقال: والفقير من ليس له مال ولا كسب لائق يقع موقعا من كفايته وكفاية ممونه، ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه ولو للتجمل في بعض أيام السنة وكتب يحتاجها. إذن بدأ بالفقير، سنأخذ معيارا بأن الإنسان له مصروف مثلا 10، فإذا كان الفقير لا يملك من 10 شيئا يسمى فقير، حتى لو ملك 1 و2 و3 و4 حتى حد 5 يسمى فقير. فإذا تجاوز الرقم عند ذلك، يعني أكثر من النصف فأكثر، ماذا يسمى؟ مسكين. 6 7 8 9 هذا اسمه مسكين. قال: والفقير من ليس له مال، هذا يعني أصلا ليس له مال وليس له كسب، يعني ليس صاحب حرفة ولا صناعة ولا تجارة مثلا ولا زراعة. قال: لائق يقع موقعا من كفايته. ومعنى اللائق يعني هنالك بعض الأعمال ربما تكون يعني لا تليق ببعض الأشخاص، فمثلا أن ترى إنسان من ذوي المرؤات يعمل حمالا في الطريق أو يعمل في تنظيف الكنيف أو ما شاكل ذلك، فإن الشرع لا يكلفه أن يعمل عملا هذا العمل لا يليق به. وكل طبقة من الناس ربما لها نوع من الأعمال تعمل به، كذلك لو كان قادرا على وصول الحرام إليه ولكن لا يوجد له سعة في الحلال، هل يأخذ من الزكاة؟ نعم، وذلك من أجل أن نمنعه عن الحرام وعن المكس وعن الظلم إلى غير ذلك. إذن والفقير من ليس له مال ولا كسب لائق يقع موقعه، هذا هو الفقير. قال من كفايته، كفاية نفسه من مأكل ومطعم ومسكن، وكفاية ممونه، من ينفق على من؟ ينفق مثلا على زوجة، وينفق على ولد صغير، وينفق على أب، وينفق على أم، وينفق على حيوان يركبه، وينفق على أجرة بيت مثلا يملكه، كل ذلك هذا من النفقات. من كفايته وكفاية ممونه، ولا يمنع الفقر مسكنه. لا تقول فلان فقير يسكن في بيت قيمته مثلا والله 4 ملايين 5 ملايين، هذا يبقى فقيرا، لا نكلفه أن يبيع بيته وبعد ذلك يأخذ فيستأجر، لا، قد يضيع البيت بالكامل ثم بعد ذلك لا نجد له مأوى. كذلك هو من أهل يعني المروءة في الثياب، فهل هذه الثياب يباع منها شيء من أجل طعامه وشرابه؟ قال ولو للتجمل. كل إنسان منا له ثوب عند بعض المناسبات في الأعياد يلبسه في يوم الجمعة في العيد، طبعا ولو كان في بعض أيام السنة، عند ذلك نقول أيضا لا يباع هذا الثوب ولو كان لهذا الأمر. أيضا يوجد من جملة ذلك طالب العلم، فطالب العلم قد يوجد عنده مكتبة، هذه المكتبة فيها كتاب فقه وفيها كتاب حديث وكتاب أصول وإلى غير ذلك من وعلوم الآلات والمصحف. طيب هل يكلف هذا الإنسان أن يبيع وإن تعددت هذه الكتب؟ طبعا إذا كان من الكتاب الواحد أكثر من نسخة فإننا نترك له الأصح منها ويمكن أن يبيع الباقي. وغالبا طالب العلم لا تجد عنده يعني من الكتب أكثر من نسخة، لأنه يرغب في تعدد شيء آخر بدل هذه النسخة المكررة مثلا. قال وكتب يحتاجها وعبده الذي يحتاج إليه للخدمة. كان العرب سابقا لا يوجد بيت من البيوت إلا وفيه عبد مملوك أو أمة تقوم في خدمة البيت. أما أمثالنا اليوم فالغالب فينا أنه لا يوجد عندنا في بيوتنا خدمة يخدموننا، وربما تقتصر الخدمة اليوم يعني من بعض المستخدمات أو المستخدمين في البيوت على طبقة معينة من الناس إن لم يسمح لها دخلها بأن يكون عندها أمثال هؤلاء، عند ذلك نقول فيمكن أن يخدم. إذن الآن مسألة الخدمة مسألة فيها نظر بالنسبة إلينا في بلادنا، أما طبعا وربما تختلف باختلاف الطبقات. فالعبد الذي كان في كل بيت من البيوت هذا لا يباع أيضا من أجل النفقة، وعبده الذي يحتاج إليه للخدمة، وماله الغائب بمرحلتين. المال الغائب كان سابقا مسألة المرحلتين تحتاج إلى وقت طويل من أجل أن يصل الإنسان إليه، لذلك إذا كان المال فوق المرحلتين، اليوم مسألة مرحلتين يستطيع الإنسان لو أعطيته يعني مبلغ دون 100 ليرة سورية يذهب ويعود ويأتي بماله، كالذي يريد أن يذهب إلى درعا مثلا، هذه أكثر من مرحلتين، 25 ليرة ذهابا و25 إيابا، يستطيع أن يذهب وأن يعود وأن يعني يحضر هذا المال، وخلال ساعتين من الوقت. يعني هذه المسألة اليوم باعتبار سهولة المواصلات وقلة قيمتها من الممكن أن نعطيه المال، لكن لو كان مضطرا قبل أن يصل إلى هذا المال هل يعطى من الزكاة ولو هذا القدر حتى يصل إلى ماله يعطى؟ نعم. قال أو الحاضر وقد حيل بينه وبينه. أحيانا يوجد مال حاضر لكن قد يأتي ظالم فيمنع هذا الفقير من الوصول إلى ماله، قد يحجز هذا الفقير عنه وعن ماله. من الممكن يعني أن يأتي أي شيء، ربما خوف وربما سبع وربما ظالم، أي شيء يحول بينه وبين ماله الحاضر، معه وليس معه، أمامه المال ولا يستطيع الوصول إليه. قدر أي شيء في ذهنك عند ذلك، هل يعطى من الزكاة أم تقول لو هذا ماله؟ قال خذه لو استطعت، فلو أباح لك أن تأخذه هل تستطيع؟ لا، يوجد حائل بينه وبين المال. كذلك والدين المؤجل، هنالك دين مؤجل. نعم، كامرأة مثلا لنفترض أن لها نصيبا في مهرها أو في ما يعني في شيء من هذا، فنقول إن هذا الدين المؤجل لا يمنع الفقر. الآن هي فقيرة أو هو فقير، ولكن هذا الدين لن يأتي إلا بعد سنة، سيموت من الآن إلى سنة أم يأخذ من الزكاة؟ والكسب الذي لا يليق به، يعني في بعض الناس لهم مثلا كسب معين، فترى أن بعض الأعمال تحتاج إلى خدمة، مثلا كإنسان يكتب لإنسان، كإنسان يخيط لإنسان، يعني ربما أو ينظف مكانا أو يخدمه، أو يعني مثلا خادم في مطعم إلى غير ذلك. هذا العمل لا يليق بكل إنسان، فهل نكلفه؟ يا أخي وفي عمل كثير، اشتغل عتال قبل ما تمد، يعني لا يقال له هذا. إذا كان العمل لا يليق به يبقى فقيرا. الآن قال الشيخ وأفتى بعضهم أن حلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به، أو تقول المحتاجة يمكن هذا وهذا، للتزين به عادة لا يمنع فقرها. يعني المرأة في يدها سوار من ذهب، ربما ألبست هذا السوار في يوم زفافها، فهل وكل امرأة تحب التزين، فهل يقال لها أي قبل أن تطلب حتى ولو باعت سوارها بعد ذلك ينفذ قيمته وتعود إلى الفقر؟ نقول لا، تبقين على هذه الزينة التي فيها العادة، ليس طبعا زينة على حسب العادة، لا شيء كثير، فربما الشيء القليل لا تكلف المرأة أن تتخلى عن زينتها، وذلك من أجل فقرها. وصوبه شيخنا والمسك، يعني بين أن هذا الأمر صوابا وأنه يتكلم فيه وأنه هو المفتى به. قال والمسكين، انتهينا من الفقير، إنما الصدقات للفقراء. إذن الفقراء، اللام هنا يقول علماء العربية هي لام الملك، ومعنى هذا أنك ينبغي عليك أن تدفع الزكاة لمن؟ للفقير. هذا يخرج لو كنت لك على فقير 1000 ليرة سورية، قلت أخي احتسبها من الزكاة، هل تقع من الزكاة؟ لا. أما لو أعطاك 1000 وبعد ذلك دفعت له، هذا دفعت نفس 1000 من الزكاة، يصح ذلك، لأنه عند ذلك يسمى تمليك، هنالك مسامحة، هنالك يسمى إبراء، إذن لا يوجد تمليك. اللام لام الملك، طبعا اللام في اللغة العربية إما أن تأتي للملك وإما أن تأتي للاختصاص، والاختصاص لا يستطيع الإنسان أن يتصرف فيه، والملك يستطيع أن يتصرف فيه. عندما أقول هذا كتاب لي، يعني أستطيع أن أبيعه وأن أهبه وأن أعيره إلى غير ذلك، لكن عندما أقول محرابي، منبري، أي منبر لي، فهذا من الاختصاص، فهذا قد يموت الإنسان فلا يترك هذا المنبر وهذا المحراب إرثا له، وإنما يترك لكل من قام بهذه الوظيفة. نعم، بعض الناس يقول مسجدي، أي مسجد لي، أي مختص بي، وليس معنى ذلك أنه يملكه. قلنا إذا قدرنا، نعود إلى المثال الذي بدأنا به، إذا قدرنا النفقة 10 والإنسان معه من 5 فما فوق ودون 10، يعني من فوق 5 وإلى دون 10، ماذا يسمى؟ مسكينا. دون 5 ماذا يسمى؟ فقيرا. لا شيء عنده ماذا يسمى؟ فقير. نعم. والمسكين من قدر على مال أو كسب، يذهب في كل يوم يعمل طيلة النهار، يعطى مثلا والله 100 200، لكن لا تكفيه، مصروفه أكثر من ذلك، ربما تسد 3/4 4/5 المصروف، لكن يبقى عليه الباقي. قال من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من حاجته ولا يكفيه، كمن يحتاج لعشرة وعنده 8 ولا يكفيه الكفاية السابقة، وإن ملك أكثر من نصاب، حتى إن للإمام أن يأخذ زكاته ويدفعها إليه. يعني بعض الناس اليوم عنده محل تجاري، وهذا المحل بسيط، ربما فيه بضاعة 100 200 ألف ليرة سورية يقلبها، ولكن في كل يوم هذا المحل أرباحه 200 ليرة سورية، بينما أقل درجة لمصروفه هو 300 ليرة سورية. الآن هذا يملك نصابا، ومع ملكه للنصاب لكنه لا يستطيع من ربح المحل هذا أن يصرف على عياله النفقة الكافية. الآن هل يعطى من زكاة المال أم يكلف أن يأكل كل المال الذي عنده ثم يصبح فقيرا؟ لا، يبقى مسكينا، ونعطيه ولو ملك نصابا في هذا المحل ما يسد نفقته. حتى أكثر من ذلك، هذا عنده عروض تجارة، هل تجب عليه الزكاة؟ طيب هو من أهل الزكاة، كل واحدة لوحدها. الآن هذا يملك 200 ألف ليرة، إذا قلنا مثلا اليوم إن النصاب عروض التجارة يعادل 85 جرام ثقلي من الذهب الخالص 24/24، تقريبا اليوم تساوي حوالي 110 آلاف ليرة سوري، فلو كان معه ضعفها في المحل، عند ذلك ماذا نقول له؟ عليك زكاة في آخر الحول، زكاة عروض تجارة. إذا كان إمام المسلمين الحاكم يعني هو الذي يجمع الزكاة، ولو أخذ الزكاة منه الآن برئ من دفع الزكاة، برئ، أخذها صارت في يد الحاكم، ثم رد الحاكم، الحاكم يوزع على الأصناف 8، ثم رد عين زكاته له، الآن عندما دفع برئ من الزكاة، وعندما قبض من الإمام هو من أهل الزكاة أم لا؟ هو من أهل، يصح أن يفعل ذلك. أما غير الإمام لا يمكن أن يفعل ذلك، فالحل في ذلك أن يدفع هذا الإنسان صدقته إلى الأصناف 8، وكذلك هو يأخذ من الأغنياء ما يكفي لحاجته اليوم، حتى إن للإمام أن يأخذ زكاته لأنها قد بلغت نصابا ويدفعها إليه لأنه مسكين، فيعطى كل منهما إن تعود تجارة رأس مال. إذن هذا الفقير وهذا المسكين، كل منهما يعني من الفقير والمسكين، ماذا يعطى؟ أنت ما مهنتك التي تعمل فيها؟ ننظر إليه، قال والله أنا مثلا طيان، ماذا يحتاج الطيان؟ قال والله ما عندي أدوات، بدك كم إفة وكريك وسيبة وإلى غير ذلك وعربة، يعني هيئنا هذه الأشياء ولو كانت قيمتها مثلا الآن 10 آلاف ندفعها إليه، فإذا أخذ وسائل الإنتاج عند ذلك صار عاملا ولا يحتاج إلى الزكاة، ندفع له وسائل الإنتاج، بيشتغل نجار، طيب ماذا يحتاج؟ محل طيب في شلة، رابوب، إلى غير ذلك، كم نوع من الخشب يبدأ فيها العمل بشكل جيد ليعطي منتوجا، عنده سيريب هالجمعة بيطالعه إلى غير ذلك يبيعه، نعطيه كل هذه الأشياء، وبعد ذلك نريد أن نأخذ منه زكاة في السنة القادمة، لا نكرس في كل سنة نأخذ صائغ. أي ماذا يحتاج؟ والله إلى محل وحوالي كيلوغرام مصنع من الذهب وميزان وإلى غير ذلك. طيب نعطى أيضا مزارع، ماذا يعطى؟ يعطى قطعة أرض مثلا، ويعني بذر وسماد وأي شيء ماذا يحتاجه كذلك يعطى. فننظر هذا الفقير وهذا المسكين ماذا تعود، هل هو من أهل الزراعة، هل هو من أهل الصناعة، هل هو من أهل الرعي. مثلا في الرعي لو أعطينا 40 رأس من الغنم أو أكثر من ذلك، قلنا له الآن ناكل في السنة القادمة في مثل ذلك الوقت سنأخذ منك زكاة المال لأنك ملكته حولا كاملا ومعك نصاب فينبغي عليك أن تدفع. فلا يهمنا، قد البعض تسد حاجته ب5000 والبعض الآخر ب5 ملايين، هذا يعطى وهذا يعطى. وكما قلنا إن زكاة المال إنما وضعت لسد الحاجة وإغناء الناس، لا من تكريس، لم توضع من أجل تكريس الفقر في كل سنة. حتى إن الإنسان المريض الضعيف الذي لا يستطيع أن يعمل ويعطى مدة العمر، مثلا كم عمره الآن؟ قالوا والله عمره 50 سنة، العمر الغالب مثلا من 60 إلى 70، طيب يعني حوالي 15 سنة الآن، عند ذلك سينتقل إلى الدار الآخر. 15 سنة، ما نفقته في اليوم، ما نفقته في الشهر، ما نفقته في السنة، نضربها بهذه السنين، يا ترى هل نضيع المال؟ نقول خذ هذا المال واصرف منه تدريجيا، لا، قال الفقهاء حتى لا يضيع ذلك المال نشتري بذلك المال عقارا ونؤجر ذلك العقار، بحيث أن أجرة العقار هو لا يستطيع أن يعمل، فكأنما أوجدنا له شيئا يدر عليه عملا مع المحافظة على عين المال وهو العقار، وبعد ذلك يأخذ أجرته في كل يومين أو في كل أسبوع أو في كل شهرين أو في كل سنة وينفق على نفسه منه. قال فيعطى كل منهما إن تعود تجارة رأس مال يكفيه ربحه غالبا، أو حرفة آلتها، ومن لم يحسن حرفة ولا تجارة يعطى كفاية العمر، يعطى كفاية العمر الغالب، وصدق مدعي فقر ومسكنة وعجز عن كسب ولو قويا جلدا بلا يمين. المهم أننا إذا بحثنا عنه ماذا وجدناه؟ وجدناه فقيرا. طيب ما هو السبب أننا لا نحلفه اليمين؟ احلف يمين بالله عز وجل على كتاب الله أنك مثلا فقير. طيب لو نظرنا إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلقد أعطى كل من سأله الصدقة بعد أن أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصدقة لا حظ فيها لغني، لا حظ فيها لغني ولا لذي قوة. إذن هذا إذا كان الإنسان عنده قوة ذي مرة قوي، هكذا ورد في الحديث، فإذا كان قادرا على العمل والعمل موجود لا يعطى من الزكاة، وإن كان غنيا لا يعطى من الزكاة. لذلك قال لسيدنا معاذ فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ولقد قرأت لكم بالأمس ما حدث لذلك الوفد الذين قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منهم أن يعيدوا الزكاة إلى بلدتهم، فقالوا يا رسول الله ما جئنا إلا بما فضل من زكاة أموالنا، معنى ذلك أشبعنا حاجة الفقير عندنا وزاد شيء فجئنا به إلى بيت مال المسلمين، بعد أن أشبعنا الفقير. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد من كل قبيلة أن تسد حاجاتها وخلتها وبعد ذلك تأتي بالمال. وهذا ما فهمه عمر بن عبد العزيز عندما كان في بعض الخلفاء. ماذا فعل؟ كان الرجل النصراني إذا أسلم لا يقيم عنه الجزية، يعني يبقى يدفع زكاة وجزية، فمنع ذلك، فقالوا إن بيت المال ينقص، يكثر الناس الذين يدخلون في الإسلام ويقل الدفع من الذميين. فقال كلمته المشهورة: إن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث هاديا ولم يبعث جابيا. مو شغلتنا احنا جوبات، تأتينا نوزع نطرب من الفقراء على المسجد. حتى قالوا في القواعد الفقهية يتحمل الضرر الخاص من أجل الضرر العام. إن الحاكم حتى لو صار عنده فكرة جهاد في سبيل الله عز وجل واحتاج هذا إلى أدوات حرب ويوجد أغنياء في البلدة، فهل يجوز له أن يقول على لكل غني اليوم مثلا؟ يأتي الحاكم إلى كل صاحب شركة كبيرة: أنت تكلف بقيمة طائرة حربية، أنت تكلف بقيمة دبابة، أنت تكلف بكذا. هل له الحق؟ نعم له الحق. لماذا؟ لأن العدو لو سيطر علينا ذهبت منشأة هذا ومصنع هذا وتجارة هذا وزاد الفقر، فأنت قبل أن يأتي إليك الضرر العام الذي يأتي إليك فنأخذ منك ولو صورة ضرر، لكن حقيقته مال ينفق في سبيل الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما حلف أحدا جاء وسأله عن سأله المال وما قال له احلف يمينا، فصدقه صلى الله عليه وسلم وأعطاه. الملخص في هذه المسألة: الإمام الشافعي يقول لا بد أن تتحقق ضمنا وأن تعلم أن هذا فقير، أما أن يدعي الفقر وهو ليس بفقير فلا تقع الزكاة عليه. الإمام أبو حنيفة يرى أنه إذا وقع في قلبك صدقه فقد برئت. يعني كم من إنسان اليوم يتظاهر بالفقر؟ عندنا شخص هنا يعني بيته من هنا إلى باب مصلى، يعني أتكلم قصة واقعي، ما وجدت جمعية خيرية إلا ذهب إليها وأخذ من المال. إذا ذهبت إلى بيته قبو رطب ربما يخرج من بعض البلاليع مثلا الأسقة، نعم، وترى أنه يرتفع ببعض الأشياء حاجاته رافعة على بعض الأشياء، أول ما تنظر إليه عين الشفقة تأتي إليك، ولذلك صار يعطى. تحقق أحد إخواننا منه فتبين أن له أكثر من بيت، هذا بيت الشحادي اسمه، عنده بيت جيد، وهذا البيت الجيد يعني يسكن فيه، وهذا البيت يأتي عند الكشف يأتي إلى هذا البيت، انظروا إلى البيت، وهو لا يريد إصلاح البيت هذا الثاني، وإنما يريد أن يبقى مظهر من مظاهر أدوات التسول من أجل أن يأخذ. فكان من الواجب على من تحقق أن يبلغ كل من يوجد من الجمعيات الخيرية في المنطقة: احذروا فلانا فإن له كيت وكيت وكيت. وهذا عمل طيب، لأن هذا الإنسان يختلس مال الفقير ويأخذه، وهذا تم العمل عليه. أنا مرة ذهبت إلى بيت من البيوت، امرأة لو نظرت إليها صدقني لو كان لقمة في فمك تعطيها إياها. قال لي بعض إخواني وشريك لي، قال لي: هذه المرأة في ذمتك إن كانت بحاجة. قلت: لا تستعجلي الأمر، وأنا من اليوم أبحث عنها. في اليوم الثاني تركت عملي وذهبت إلى البيت، سألت بعض إخواني حول البيت، قال: والله لها ولد يعمل أجرته كذا، بيتها جيد في المنطقة الفلانية، هي تمارس هذا العمل. قال: اترك كل هذا الأمر، دعونا نذهب إلى البيت. ذهبنا إلى البيت، هي فيها صفة عجز هذه المرأة. بالصدفة أدخلونا إلى البيت وكانت هي ربما في حمامها تغتسل أو كذا، يعني لم ترانا. دخلنا إلى البيت، صدقوني بيت أغنياء يعني في كل شيء، لكن وجدنا بعض الغرف في البيت حصيرة يعني وبعض الأشياء مما تدل على الفقر، فكل من يدخل يدخل إلى ذلك المكان ليدفع. أما المكان الآخر طعم كنبيات فاخر، غرفة نوم جيدة إلى غير ذلك، والبيت واسع إلى غير. فهؤلاء في الحقيقة يأتون يوم القيامة وليس على وجههم مسحة لحم. يعني هذا نتكرر. قبل أيام امرأة في منطقة القدم يعني ترى أن أولادها مظاهر الفقر يعيشون على يعني شكل من البيت لا شباك ولا شيء. هذه شقة غير المكسية، دائما يعني عندها شقة غير مكسية تكسو بعد ذلك شقة، تبحث عن تاجر يكسو لها فتجعل أولادها في صفة فقر وكذا، لكن هي من أصحاب الطوابق المتعددة ليس، لكن هذا فقط من أجل اليوم يوجد خبث كثير عند بعض الناس. فعلينا، هذه تأكل مال الفقير، مال المسكين، مال المحتاج. فعلينا معشرا يعني الإخوة دائما إذا أردنا خاصة أن نبذل مالا واسعا كبيت مثلا وسكنة أن نتحقق أن هذا الإنسان بالفعل هو بحاجة. لا يكفي أن يقول مثلا، خاصة في عصر كثر فيه الكذب، خاصة علينا أن نبحث بين بعضنا البعض. الجار أخبر بجاره، الأخ أقرب، يعني لذلك كانت الصدقة لذوي القربى للجيران. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث هذا الأمر. عندما نعلمه تماما تستطيع أن تعرف أنت ماذا تفعل. أما أن تترك لبعض المحتالين يعني والأقوياء أن يأتوا، من هنا في مهمة لمن يأخذون المال العام وعلى رأسهم في الجمعيات الخيرية، ماذا يفعل؟ أن تكون عنده معلومة صحيحة عن هذه العائلة. هذه المعلومة من الممكن أن تتغير بين الشهر وشهر آخر، فعليه المتابعة بالبحث. يعني مسجل اسمه من الأجداد إلى الأحفاد ويبقى يأخذ وكأن هذا نصيب له في بيت المال، لا، ينبغي في كل فترة 3 أشهر 6 أشهر البحث من جديد. كانوا صغارا كبروا، كانوا معطلين عن العمل عملوا، كانوا فتيات صغار تزوجوا، كل ذلك ماذا يتغير الأحوال. فينبغي علينا دائما أن ننظر في هذا الأمر بشكل جيد. والأصعب من ذلك من يأتيه مال وكالة من الزكاة ثم بعد ذلك يتصرف فيه في غير حقه، فهذا يضمنها. يعني مو شطارة أنه أخذ أنا مال من إنسان وبعد ذلك أنفقه على إنسان آخر، إذا وضعته في غير محله فأنا ضامن عند الله عز وجل، لأن الإنسان عندما وكلني على أساس أنا أعرف الفقير والمسكين. وصدق مدعي فقر ومسكن وعجز عن كسب ولو قويا جلدا بلا يمين. لا مدعي تلف مال عرف بلا بينة. قال والله احترق محلي. طيب نحن بالقرية بنعرف كم محل وكم حريقة صار، وين احترق محلك؟ أي محل هذا الذي احترق؟ بين لنا ذلك. لأنه الآن هو غني يدعي الفقر، طيب بسبب حريق، والحريق أهل القرية والمحلة يعرفون أنه حدث حريق أم لا. طيب ما عنده بينة عند ذلك. الأصل ذهاب المال ولا بقاء المال؟ الأصل بقاء المال والأصل عدم الحريق، إلا إذا حدث الحريق ببينة عند ذلك واضحة أمام الناس. واحد في الحي كان غنيا احترق ماله واحترق بيته، يحتمل هذا أم لا؟ يحتمل، عند ذلك يدفع له. قال بعد ذلك والعامل كساع. يعني عندنا الصدقات للعاملين. طبعا العامل في عنا الساعي الذي يذهب. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يوكل بعض الصحابة في دفع زكاة، في قبض زكاة الماء وفي الخرص. كان من جملة هؤلاء ابن اللتبية، كان من جملة هؤلاء سيدنا عبد الله بن رواحة. كثر من الصحابة كان سيدنا عبد الله بن رواحة رجلا خراصا، يعني إذا نظر في بستان ولو ذهبا وإيابا يقول في هذا البستان يوجد كيت وكيت تماما. حتى قال له اليهود ذات مرة لقد أجحفتنا، قال أخرجوا وأنا أعطيكم. يعني المسألة في النصف. قال هذا البستان مثلا فيه 100 طن لنفطر، فقال لا، يعني هذا يخرج لنا 50. قالوا أجحفتنا، قال أخرجوا أنا أعطيكم 50. أنتم عمال، أنا آتي بعمال على حسابكم يتممون العمل، أخصم هذا من الخمسين التي لكم وأعطيكم الخمسين. نعم. قالوا لا، رضينا رضينا. هكذا اليهود قوم بهد يعني. والمسألة في الحقيقة، من يعرف مسألة الضمان ومسألة التقدير يدخل إلى البساتين ويقدر ذلك بالتقدير الصحيح. وكطالب علم وفقيه لا بد أن يعرف كيف يحدث هذا. أنا أقول لك ببساطة، انظر إلى البقال الذي يضع لك سكر أو أرز، تقول له 5 كيلوغرام، عندما يضعها على الميزان ماذا يحتاج فوقها؟ أقل من كأس شاي يمكن، زيادة أو نقص، بيقولوا إيده الحر إيده ميزان. نعم. لحام تقول له والله أعطيني 2 كيلوغرام، يجرمها وبعد أن ينتهي يضعها على الميزان، إما أن تنقص قليلا وإما أن تزيد قليلا. إذن تقدير 2 كيلوغرام من باب أولى، لو قدر 25 يكون النسبة أقل، وهكذا تدريجيا. حتى ذهبت مرة مع الخراصين إلى بعض البساتين، أريد أن أتعلم هذا، كيف يحدث هذا الأمر؟ وتعلمت كيف تقدر الشجرة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ثم بعد ذلك مثلا دنم من الأرض، ثم بعد ذلك هذه المساحات الكبيرة، ينظر إلى الثمار درجة، يقدر الأسعار المعروفة سابقا في الأسواق، ثم بعد ذلك يحسب التكاليف. يعني بقضية بسيطة جدا، ترى إنسان لا يعرف الحساب كثيرا ومع ذلك يدخل إلى بستان فيقول هذا فيه مثلا أنا أشتري ب100,000 مثلا، ربما تجد إذا دفع واحد 100,000 لا يستطيع أحد أن يزيد عليه ولا 1,000 واحد. لماذا؟ يعرف أنه إذا زاد الآن صار من دور الخسارة لا من دور الربح. إذن هذه المسألة، في بيت مال المسلمين كان يوجد ساعٍ، ويوجد قاسم هو الذي يقسم الزكاة للأصناف الثمانية، ويوجد حاشر وهو الذي يحشر الدواب ويعدها في مضيق مثلا في مضيق، ويوجد مثلا كاتب وحاسب وحافظ وحارس وهذو العمال والعاملين يعني مؤسسة. يعني الآن لو وجدت مؤسسة زكاة حقيقية تسمى بدار المال أو تسمى مثلا وزارة الزكاة وكانت تصرف بحق، هذه كيف الآن كل وزارة لها عدد من العاملين، كذلك هذه الوزارة سيكون لها من وزير وحتى الحراس، هؤلاء كلهم يمثلون ماذا؟ العامل في بيت مال المسلم. طبعا ليست مسألة توظيف، لا، مسألة أعمال يحتاجها هؤلاء. سيذهبون إلى كل أرض زراعية، يذهبون إلى كل مصنع وإلى كل محل تجاري وإلى كل من له مال، يأخذون زكاة المال، ثم يذهبون إلى الأصناف الثمانية فيعطون كل صنف حقه، وهذا عمل شاق وكبير جدا. لذلك يأخذون هم حاجتهم من رواتبهم من بيت مال المسلم. قال وهو من يبعثه الإمام لأخذ الزكاة. قال وقاسم وحاشر لا قاض، القاضي إنما يأخذ من مكان آخر. نعم. فيأخذ من سهم يسمى بسهم المصالح، عندما يأخذ الدولة غنائم وفيء هنالك سهم يسمى بسهم المصالح. قال والمؤلفة، عندنا بعض الناس ربما جاءوا إلينا مسلمين وعادوا، إسلامهم الآن بسيط، نعم، نحتاج أن نؤلف قلوبهم، فربما يكون هذا الإنسان غني من الأغنياء، وما زال هذا القسم، أنا لا أقول يغلق هذا القسم، صدقوني لو قام بعض الناس بالذهاب إلى مناطق في إفريقيا اليوم ودفع مالا لرئيس قبيلة لصارت القبيلة كلها مسلمة. وحدثني بعض إخواننا ذهب إلى أفريقيا إلى بنين وقال ما زال هنالك ملوك تعبد من غير الله، لو أعطي هذا الملك شيء من المال ولو على مستوى قرية تعبد من دون الله عز وجل، يوجد إلى الآن عبادة عباد. نعم. وبعد ذلك لو أعطي، كم هؤلاء المسلمون اليوم مقصرون في هذه الدعوة إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأقرع ابن الحابس، أعطى أناسا كثيرون، فكان يذهب الواحد إلى قومه ويقول أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فهؤلاء يمكن تنتفع منهم أولا بعدد المسلمين الذين يدخلون في الإسلام، وهذه مهمة الأولى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدل على الصراط المستقيم. هذه المسألة الأولى التي نستفيد منها من المؤلف قلوبهم، وهم الذين أسلموا كانت نيتهم ضعيفة أولا لكن لهم شرف، هذا يتوقع بإعطائه إسلام غيره، يتوقع بإعطائه إسلام غيره. وما حدث، سيدنا معاوية رضي الله عنه تزوج من قبيلة، هذه القبيلة كانت من التي تكون على حدود المسلمين، فعندما جاء غزو إلى المسلمين استطاعت هذه القبيلة أن تصد هذا الغزو بالكامل، فكان فعل بينه وبينهم مصاهرة، وتزوج بنت بدوي منهم اسمها ميسون بنت بحدل معروفة، ولكن هذه المرأة لم تستطع أن تعيش في مثلا في البيوت في القصور، لم تستطع، لأنها في حياتها كانت تعيش دائما في الخيام، لذلك قالت: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. نعم، لذلك كانت دائما تنظر إلى الأشياء، إلى المفارقات، في القصر يوجد قط، هنالك يوجد كلب، فيعني مثلا المسائل. ابن عمها كان رجلا نحيفا، سيدنا معاوية كان رجلا بدينا، لذلك دائما فقالت قصيدة طويلة، بعد ذلك قال لها: إلحقي بأهلك، وكان قد طلقها. سبب زواجها هو أن والدها كان من أين؟ كان من هؤلاء الذين من المؤلف قلوبهم، وبعد ذلك صد شيئا، فانظر إلى المصاهرة التي فعلها، وإنما طلقها لطلب منها، هي لم تستطع أن تعيش في هذه في العيش الذي يعيش فيه أهل المدينة. ولا تستغربوا ذلك، أنا أدرس طلابا، عندي بعض الطلاب من البدو، تكلمنا عن ذلك فضحك هو، وهو يسكن في منطقة، يعني يسكن في معهد الشيخ بدر الدين الحسن، يقول أين، ويوجد من الرفاهية من الطعام والشراب ما لا يحلم فيه بنظرنا في قريته أو في مثلا عبر. قال: يا أستاذ والله لو ذهبت معي ونمت ليلة في الشق من الشعر لا قلت ما تقول ميسون وزيادة في ذلك، فأنا والله كأني في سجن عندما أكون هنا في الدراسة، أنتظر حتى أذهب إلى الخيمة فأنام فيه. إنسان يعتاد شيئا فلا تفكر مثلا في شيء آخر له، كل واحد منا يعتاد أمرا من الأمور. فهؤلاء المؤلفة قلوبهم، نعود إليهم، أسلموا نيتهم ضعيفة، لهم شرف، يتوقع إسلام غيرهم، عند ذلك نستطيع أن ندفع لهم، وهم صنف من أصناف الزكاة. الرقاب، يقول تبارك وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ما معنى المكاتبة؟ يأتي السيد إلى عبده فيقول له: كاتبتك، أو هو يطلب: كاتبني على كذا، فيقول: كاتبتك على أن تدفعني في على 3 أشهر 4 أشهر في كل شهر مثلا 5000. يذهب هذا الرجل ويعمل، عقد الكتابة عقد لازم من قبل السيد، غير لازم من قبل العبد، فالعبد يستطيع أن يعجز نفسه في كل وقت ويعود عبدا، أما السيد فلا يحق له. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العبد عبد ما بقي عليه درهم. في الحقيقة لو عمل هذا الإنسان بهذه 5000 من يأخذها؟ السيد، فكأنه لم يعطي السيد شيئا بل تركه على أمره، وقال الإسلام له: إن ملكك ضعيف، لو مر عليه سنة فإنك لا تدفع الزكاة. لما؟ للمكاتب، لأنه قد يعود إلى السيد، وقالوا للسيد: إنه ليس لك ملك فيه يعني الآن، لأنه قد يعني يعجز نفسه أو لا يعجز نفسه، يعني الآن ما زال الملك ضعيف، فلا ندفع لهذا ولا لهذا، لا ندفع. لكن ماذا نفع؟ طيب هذا العبد نفترض أنه القيمة التي اتفق بينه وبين سيده مثلا 25000، لنفترض جمع من المال 20000، ماذا بقي عليه؟ 5000. إما أن يعجز نفسه وإما أن يصبح حر. هل يجوز لواحد من المسلمين أن يدفع له 5000 الباقية حتى يصبح حرا؟ نعم، هؤلاء الرقاب المكاتبون كتابة صحيحة في كتابة فاسدة. نعم، طبعا هذا البحث سيأتي في باب الكتابة. قال: فيعطى المكاتب أو سيده بإذنه دينه إن عجز عن الوفاء وإن كان كسوبا من زكاة سيده لبقائه على ملكه. نعم، إذن يعطى هذا الإنسان مالا. قال: وإن كان لا من زكاة سيده، انتبهوا إلى هذا الأمر، فهو لأن الإنسان لا يعطي نفسه، فالسيد لا يدفع إلى عبده، يمكن للسيد أن يسامح العبد، أما غير السيد يعطي هذا العبد ليعطي إلى سيده، هذا ممكن. إذن إن عجز عن الوفاء وإن كان كسوبا لا من زكاة سيده لبقائه على ملكه، فأنا لا أعطي عبدي، لأنني لو أعطيته وفرت على نفسي من النفقة. ثم قال: والغارم. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.